هي علامة صدق الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهي التي وحدها أمرنا أن نكلف أولادنا بها إذا بلغوا سبعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، من أجل أنه إذا بلغ يكون قد تعودها وسهلت عليه وصارت عنده شيئا محبوبا مألوف. إذا اتصل العبد بربه خمس مرات كل يوم وليلة مع ما يضيف إلى ذلك مما هداه الله عليه من النوافل، فلا يزال العبد على صلة بربه. ولا تنقطع صلته بربه إلا إن فرط في هذه الصلاة. ولقد مدح الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنهم كانوا يحافظون على الصلاة ويأمرون بها أهلهم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة متأولا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وليس للإنسان حظ بالإسلام بدون صلاة، فالصلاة بالنسبة للإسلام بمثابة الرأس من الجسد، فكما أنه لا يحيا جسد بلا رأس فلا إسلام بدون صلاة، ولا سيما إذا كان من الخاشعين فيها والمحافظين عليها وفي جماعاتها، كما قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عشرا من الخصال افتتحها بالصلاة وختمها بالصلاة، كلها من فعل الخير، مثوبة صاحبها وعاقبته الخلود في جنات الفردوس وهي أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن عز وجل. كما أن الله عز وجل قد توعد بكثير من الآيات على من يفرط، لقد توعد الله عز وجل كثيرا ممن يفرط في الصلاة أو يتساهل بشأنها أو يستخف بها في آيات كثيرة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون يعني ساهون عنها، يؤخرون عن أوقاتها. سماهم الله مصلين لكنهم لا يبالون في الأوقات، لذلك قال: عن صلاتهم ساهون. والصلاة ليست على حسب رغبة الإنسان وظروفه متى ما شاء صلى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرضها الله بالأوقات، فرضها وعين لها أوقاتا تؤدى فيها، لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها. فإذا لم يحافظ عليها ويمتثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولم يدخل في قوله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، إذا لم يكن كذلك فهو مفرط ومعرض نفسه لمقت الله وغضبه. وقد قال الله عز وجل بعد أن أثنى على عباده المتقين من أنبيائه المحافظين على أوامره من الصلاة وغيرها، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه ضيقة مسالكه هو مسكن من يتهاون بالصلاة. ولم يرى العلماء أي عمل تركه ولو كسلا كفرا إلا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك، كما أن الله عز وجل كذلك عظم أمرها وشدد في شأنها. يقول عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا حظ للإسلام، لا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة. إذا بلغ 15 أو بلغ بأي علامة من علامات البلوغ ولم يصلي فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل كافرا، لا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين كافر. الصلاة هي علامة الإيمان. يقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه أنهم إذا لم يصلوا فليسوا إخواننا في الدين. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل الصلاة والزكاة بالتوحيد، فهي ثلاثة أركان يقاتل عليها الإنسان ولا يحكم بإسلامه ما لم يحافظ عليها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإذا علم ذلك فعلى المسلم أن يحافظ عليها وأن يحث أولاده ويربيهم وأن ينشئهم عليها ويرغبهم بها ويبين لهم محاسنها، وأن يحذرهم من التهاون بها ويبين لهم عقوبة من يتهاون بها. والصلاة تمحو الذنوب وتقربك من الله وتكون سببا في سعة الرزق وطول العمر وتيسير الأمور. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة على الخاشعين. وقد سمعنا الأحاديث أن شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بنهر غمر يعني كثير الماء عند باب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة، فهل يبقى من درنه يعني من وسخه شيء؟ قالوا لا. فكذلك الصلاة يمحو الله بها الذنوب ويرفع بها الدرجات ويضاعف بها الحسنات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هي أول ما فرض على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التوحيد، هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد أن دعا للتوحيد 10 سنين فرضت عليه صلى الله عليه وسلم. ولو أن أحدا يعذر بترك الصلاة لكان من يواجه الأعداء في الحروب ومصافة الكفار والكر والفر في الحرب، لكان هؤلاء أولى بالعذر، بل أمروا أن يصلوها جماعة أيضا إذا أمكن ذلك، لكنهم لم يعذروا بتركها أبدا سواء جماعة أو أفراد في حالة الكر والفر. قال الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وكان عليه الصلاة والسلام في حالة الحرب له عدة حالات وصفات على حسب وضع العدو وموقفه ومكانه من القبلة، فيقسمهم يقسمهم فرقتين، فرقة تصلي معه الركعة الأولى والثانية تحارب، ثم يتمون لأنفسهم ويقف هو عليه الصلاة والسلام بالركعة الثانية ثم يتمون لأنفسهم فيذهبون ويواجهون العدو، فتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية بالنسبة لهم تكون الركعة الأولى، فيجلس عليه الصلاة والسلام بالتشهد ويقومون ويتمون لأنفسهم ركعة ثانية ثم يتشهدون ويسلموا بهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ما في عذر، رجال يعني يمشون على أرجلهم في حالة الخوف كر وفر، أو ركبانا إذا ما أمكن أن يصلونها جماعة كما سمعنا. فلو كان أحدا معذور في الصلاة لكان هؤلاء أولى بالعذر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمريض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا ما عذره، فما دام العقل موجود فالصلاة واجبة ولا عذر، لكن يصلي على حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم، إن استطاع أن يتوضأ فهو الواجب أو يوضأ، وإذا لم يمكن تيمم، فإن تعذر ذلك صلى على حسب حاله، لا يتركها ويقول أقضيها بعدين. من يضمن لك أنك ستشفى وتقضيها؟ ومن شرع لك ذلك؟ الصلاة ما عذر فيها أحد. سمعتم أن الناس في أحرج الأوقات في الحروب أو في حالة المرض ومع ذلك ألزموا بالصلاة بحسب المستطاع. الله عز وجل لما شرع يسر، لكنه لم يعذر أحد في هذا الركن من أركان الإسلام، وهو الركن الوحيد الذي يتكرر في اليوم والليلة، بينما الزكاة والصوم والحج إما سنوي وإما عمري. زكاة والصوم في السنة، وأما الحج ففي العمر مرة. أما الصلوات لأن الله يحبها ويحب المصلين والمحافظين عليها جعلها في اليوم والليلة 5 مرات، يتصل العبد بربه ويقف بين يديه يناجيه حتى لا يغفل العبد عن ربه، يكون على صلة بربه دائما. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا يكفي أن تصلي فقط، أهلك من أولاد وغيرهم أمانة ورعية، أنت مسؤول عنهم وسيوقفونك أمام الله إذا لم توجههم وتأمرهم وتلزمهم وتقوم عليهم، سيوقفونك أمام الله ويحاسبونك. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يرفع الله به الدرجات ويضاع به الحسنات، والملائكة تستغفر له ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. الصلاة كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسها وهو في أحرج الأوقات، في أحرج الحالات، في سكرات الموت، ما نسيها ولا تركها، يعني لم ينس أن يوصي أمته بها ويذكرهم بشأنها. الصلاة الصلاة عباد الله، وما ملكت أيمانكم. وكما أن الصلاة ركن وفريضة من فرائض الله، فإن الرب عز وجل قد جعل لها نوافل شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها من أجل ألا تنقطع صلة العبد بربه ولا يقتصر على الفرائض. وقد قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمسارعة والمسابقة تكون في الصلوات وغيرها، لكن الصلاة هي أعظم عمل يتقرب به العبد إلى ربه. والله عز وجل ذم المنافقين لأنهم كانوا للصلاة مهملين وعنها غافلون ولا يصلون إلا رياء وخوفا على دمائهم. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، الصلاة والمحافظة عليها دليل الإيمان، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يتهاون بها إلا منافق. وقد قال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد شرع الله لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني هذه الصلوات من سنن الهدى، فلو تركتم هذه الصلاة لضللتم، لتركتم سنة نبيكم. ويقول أيضا الصحابة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه لا يؤتى بالرجل يعني من المحافظين على الصلاة يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فيقال له: إن الله قد عذرك، يعني في صلاة الجماعة، فيقول: نعم، ولكني أسمع حي على الصلاة حي فلاح، فلا تطيب نفسي أن أصلي في البيت. لكن كثيرا من الناس استولى عليهم الشيطان فتهاونوا في شأن الصلاة وولوا عنها وتولاهم الشيطان. وهؤلاء إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله قبل الموت فقد علمنا مصيرهم ومآلهم، أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأن المهمل والمفرط في شأن الصلاة والمتهاون بها والتارك لها يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في الدرك الأسفل من النار. الآيات والأحاديث لا نحصيها في شأن الصلاة في الأمر بها والترغيب بأدائها والمبادرة إليها والوعيد على من تهاون بشأنها وبيان فضل من حافظ عليها وأداها على الوجه الصحيح، وكفى بها فضلا أنها الصلة بين العبد وبين ربه. إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن، فإياك أيها المؤمن والتساهل بها جماعة أو التساهل في شأن أولادك وأهلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد هم أن يحرق على رجال بيوتهم لما رآهم يتساهلون في شأن صلاة الجماعة، لولا ما فيها من الصبيان والنساء الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة لحرقها عليهم. فكيف بمن يتركها بالكلية ولا يبالي بها؟ إذا كان من يتساهل في صلاة الجماعة هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم، فكيف بمن يترك الصلاة؟ إذا تقرر عندنا أن ترك الصلاة سواء جحدا أو تهاونا فإنه كفر يخرج به الإنسان من الإسلام، فيجب استتابته 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وقد ذكر جمع من العلماء أن من ترك صلاة واحدة عمدا عالما متعمد من غير عذر حتى خرج وقتها فقد كفر. فعلينا أن نتق الله وأن نحافظ على هذا الركن العظيم الذي إذا حفظته حفظ الله لك دينك ودنياك وآخرتك. إياك والتساهل بها، التهاون بشأنها، فإن الرب عز وجل قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى صلاة العصر، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام في يوم الأحزاب لما شغلوه شغله الكفار عنها: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا. وقال أيضا: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان العصر والفجر. والملائكة الكرام الكاتبون الذين يكتبون علينا الأعمال إنما يتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فملكان يأتيان في صلاة الصبح ويقيمان معنا، يعني لكل إنسان، ويقيمان معنا إلى صلاة العصر، وملكان يأتيان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. إذن يشهدون معنا الصلاتين، هاتين الصلاتين العظيمتين. فإذا صعدوا إلى الله عز وجل يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، لكنهم باب التقرير، وإلا فهو أعلم من الملائكة الذين حضروا الصلاة معنا وأقاموا لحفظ أعمالنا. يسألهم الرب عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، يعني أتيناهم في صلاة الصبح وفارقناهم في صلاة العصر. والآخرون يقولون: أتيناهم في صلاة العصر وتركناهم في صلاة الفجر. هذه شهادة لك إذا كنت ممن يحافظ على هذه الصلوات. فكيف لو قالوا: يا ربنا أتيناه نائما وتركناه نائما، كما هو فعل بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يأتون من العمل فيأكلون الغداء وينامون عن صلاة العصر، فربما صلاها قبل الغروب وربما غربت قبل أن يصليها من أجل أن يسهر في الليل، وسهره في الليل أيضا سيؤدي إلى ترك الصلاة العظمى الأخرى صلاة الفجر أيضا، يسهر ثم ينام، فهذه مصيبة عظمى، وهذا ذنب عظيم لا يغتفر. فالواجب على الإنسان أن يتذكر نفسه، أن ينتبه لنفسه، وأن يأخذ حذره، فإن الموت قد يأتي على غرة، يأتي على غفلة، ولا تدري متى يفجأك. فكيف إذا نمت وقد سهرت في الليل وليس عندك نية أن تقوم تصلي إلا إذا قمت للعمل الدنيوي؟ من يدري، ربما كانت هذه النومة هي الأخيرة التي تلقى ربك عليها وعلى نيتك التي نويت. والأعمال بالخواتيم، فالواجب على المسلم أن يتذكر هذه الأمور وأن يجعلها نصب عينيه. إذا صليت صلي صلاة مودع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. زوروا المستشفيات، انظروا فيها أقواما قد يكون لهم سنين، أسأل الله العفو والعافية، يتمنى أحدهم أن يركع لله ركعة قبل أن يفارق الدنيا. فالذي أوصلهم إذا ذلك المكان قادر على أن يجعلك مكان واحد منهم. يجب أن الإنسان يتذكر نعم الله عليه، وأن يحافظ على فرائض الله ما دام حيا قادر، قبل أن يحال بينه وبين ذلك. المؤمن لا يغفل، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. أنت أيها المؤمن، أنت أيها الإنسان بحاجة إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن حافظت حفظك الله، وكنت من السعداء، وإن أهملت فلا تلومن إلا نفسك. الآيات والأحاديث بيّنت كل شيء من ترغيب وترهيب، وأمر ونهي، ووعد ووعيد. تأمل كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وطبق ذلك على نفسك، واحذر أن تكون من الذين قالوا سمعنا وعصينا. فالصلاة هي أهم الأركان بعد التوحيد، أهم الأركان بعد التوحيد هي الصلاة، فحافظ عليها يحفظك الله. وإياك والمماطلة والتسويف، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.